بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحب من أحدكم أن يعد لنا واجبات الوضوء. ماذا قال موسى؟ نعم شيخنا، عد واجبات الوضوء. نعم، عد واجبات الوضوء. شيخنا، الواجب الأول هو الاستنشاق، والواجب الثاني غسل الوجه، والثالث كاملا. صحيح، غسل الوجه كاملا، والثالث غسل اليدين إلى المرفقين، والرابع مسح الرأس، والخامس مسح الرأس. صحيح، والخامس غسل الرجلين إلى الكعبين. الخامس غسل الرجلين والسادس شيخنا الترتيب، والسابع الموالاة والنية أيضا. الموالاة حيث لا توجد حاجة لقطعها. صحيح شيخنا، والنية أيضا. أحسنت، والنية أيضا من واجبة الوضوء ومن واجبة الوضوء أيضا. لماذا لم تذكر رمضان؟ لأن المضمضة يا شيخ الحديث الواردة فيها ضعيفة. عن جاءت الرواية إذا توضأت فمضمض، هذا نحسنها بعض ضعيفة والراجح ضعفها. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. عند أخ آخر ده عبد الرحمن. في عبد الرحمن رشيد وعبد الرحمن محمد. من هو الجديد؟ في تقريبا عندنا 3 أو 4 طلاب جدد عندنا، لكن عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن رشيد كانوا معنا، فقط عبد الرحمن محمد ما كان موجود الأسبوع الماضي شيخنا. جزاكم الله خير. عند عبد الرحمن رشيد. طيب، ومن يستعد لربما؟ نعم شيخ، أعد طيب. نحن قلنا غسل الوجه كاملا من واجبات الوضوء. نعم شيخ. فما هو الوجه كاملا؟ هل يمكن تحديده؟ تحديده؟ نعم، من أين إلى أين؟ إلى ال تحديد الوجه. نعم، إلى المنبع وإلى ال نعم وإلى الضبشة. ما سمع. نعم، إلى المنابت. المنابت الشعر الرأس إلى. نعم. أحسن، هذا طويلة معرضا. نعم وإلى نعم وإلى الأذن، وإلى الأذن اليسرى، وإلى الأذن اليمنى. أحسن، إلى شحمة الأذن، إلى شحمة الأذن. نعم. أحسنتم جميعا. فذكر المؤلف أن التحجير إطالة الغرة والتحجير من المستحبات، فما الحكم في هذه المسألة إطالة الغرة والتحجير؟ عند أخ آخر يوسف، في أخ اسمه يوسف. نعم موجود شيخا، تفضل. الإدارة القرة يا شيخ؟ نعم، إدارة القرة والتحديد، ما حكم ذلك؟ لا يمكن إدارة القرة يا شيخ، لأن ماذا؟ ماذا يا شيخ؟ لماذا لا يمكن إدارة القرة؟ لأن يعني شبهة الوجه يعني لا يمكن إطالته، لأنه إذا أطالها دخل في الرأس. نعم أحسن، في الرأس إنما يمسح ولا يوصل. نعم يا شيخ. فالتحجير هل ممكن أن يطيل ويرفع الغسل إلى الركبتين، أو يرفع اليدين إلى المنكبين؟ لا لا يمكن لا. طبعا هذا ليس من السنة. فماذا عن الحديث فمن استطاع منكم أن يطيله الركع وتحذيره فليفعل؟ هذا من قول أبو هريرة وشيخنا وليس بحديث. الراجح أنه من قول أبي هريرة موافقا عليه كما جاء مخصوصا في بعض الروايات. ثم دخلنا في ما تستلقى راقض الوضوء. فمن يعدد لنا المراقض التي ثبتت في الأدلة الشرعية؟ ما عند من؟ من تريد جواب يا شيخنا؟ في شخص اسمه رشيد. هذا عبد الرحمن رشيد يا شيخنا. عبد الرحمن رشيد. ومن؟ عبد الرحمن محمد موجود وعبد الرزاق موجود يا شيخنا. عبد الرزاق كان معنا هذا؟ صحيح شيخنا. فيعدد لنا النواقض. نعم شيخ. نواقض الوضوء هل تذكر شيئا منها؟ وبما يوجب القصر والنوم. فإذا حسن ما أوجب الغصر ينقض الوضوء مش ما هي التي توجب الغصر؟ والأكل. نعم نعم. موجبات الغصر ذكرت أنها تنقض الوضوء، فما هي موجبات الغسل؟ سيأتي لها بابا سيأتي لها باب سنأخذه اليوم، ولكن ذكرنا بعضها في الدرس السابق. الله أعلم شيخ. فمن يذكر شيئا؟ الأخ يوسف وأنا عند الجواب يا شيخ. تفضل. مما يوجب الغسل يا شيخنا نزول المني. نعم خروج المني طائرا. وأيضا حيض والنفاس. الحيض والنفاس الجماع والغيرها سيأتي بعض الأمور اليوم إن شاء الله. نعم. وأيضا الردة يا شيخ. أحسنت. الردة كذلك تنقض الوضوء. أكل اللحم تنقض الوضوء. أكل لحم نابع. أكل لحم الإبل. أحسنت. أكل لحم الإبل. نعم. وأيضا الخروج من الثمرة. أكل لحم الإبل. نعم. تنقض الوضوء. سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ. نعم نعم مطلقا. نعم. هل من سؤال آخر عند شخص آخر؟ اختر لنا شخصا. عبد الرحمن محمد يريد يجاوب شيخنا. طيب عنده النوم هل ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء. نعم. طيب أحسنت. وجاءت بعض الأحاديث أنهم كانوا ربما ناموا ثم صلوا، كيف تحمل تلك الأحاديث؟ تحمل على أنهم لم يستغرقوا في النوم. أحسنت. يحمل على أنهم لم يستغرقوا في النوم، فإلا فقد جاء في حديث صفوان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا كانوا قد لبسوا الخفاف أن يمسحوها من البول والغائط والنوم. حتى النوم في البول والغائط دل على أنه من المواقف. نفس الذكر هيكون من النواقض ثلاثة ومن نجيب. الجواب عند ثلاثة يا شيخنا الأخ يوسف والأخ عبد الرحمن رشيد وأنا عند الجواب يا شيخنا. عندك إن شاء الله ولا موسى يا شيخ يؤخذ على أن الوضوء مستحب لأن جمعا بالحديثين حديث طلق بن علي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره فهل ينقض الوضوء، فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، فهذا يشير إلى أن إذا أنه ليس بناقض للوضوء. وفي الحديث الذي هو أقوى منه سندا هو حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. صحيح، فيحمل على أنه مستحب كما قال ابن تيمية رحمه الله وكما قال العلامة عثيمين بجمع الحديثين، فنأخذ على أنه مستحب وليس بناقض للوضوء. طيب هذا أقرب الأقوال وهو قول في مذهب الحنابلة، وهذا فيه جمع بين الدليلين أولى من الترجيح وترك أحد الدليلين. المسألة كثيرة الخلاف ما تعلمون. فقيل القيء والرعاف هل ينقض الوضوء؟ داخل عبد الرحمن رشيد. لا لا شيخ، لا تنقض الوضوء شيخ. فحديث عائشة من أصاب قيء أو رعاف أو خرف فليخرج من صلاته وليتوضأ مما يبني على صلاة. نعم شيخ، هذا الحديث ضعيف شيخ. أحسنت، الحديث ضعيف. وثبت عن ابن عمر أنه كان يتوضأ وهذا محصل عن الاستحباب. طيب أحسنت، ندخل في درسنا الجديد. قال شيخ الشوكاني رحمه الله تعالى باب الغسل. قال يجب بخروج المني بشهوة فلو بتفكر بالتقاء الختانين وبانقطاع الحيض وبالنفاس وبالاحتلال مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام. أما قوله رحمه الله يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر، أما خروج المني بشهوة سواء كان بجماع أو بمباشرة نعم أو كما قال الشوكاني رحمه الله بتفكر، فهذا من واجبات الغسل بالإجماع، يجب الغسل بالإجماع. فالدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، فقوله الماء الأول المراد بالغسل، من الماء المراد به المني، أي الغسل من خروج المني. قيد الشوكاني رحمه الله الوجوب بخروج المني بشهوة، فقوله بشهوة يفهم أنه خرج بدون شهوة فليس فيه غسل. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فقد يخرج المني بسبب وجود مرض أو بسبب حمل بعض الأثقال أو بسبب برد يصيبه في صلبه وظهره فيخرج المني، فاتفق العلماء في ذلك هل يجب الغسل أو لا. الراجح أنه يجب الغسل لعموم الحديث الماء من الماء، فإذا وجد المني وجب الغسل. فعلى هذا تقييد الشوكاني بشهوة الراجح أنه لا يتقيد بذلك، فإذا خرج المني بسبب حمل بعض الأثقال أو بسبب بعض الأمراض فجد الغسل. وقوله ولو بتفكر، فأولا ينبغي أن يعرف المسلم صفة المني، وهي معروفة عند الرجال، ماء أبيض غليظ يخرج بتدفق. وغالبا أن عند التفكر بالنساء يخرج المذي، المذي هو سائل لزج زجاجي قد لا يخرج، ماذا يخرج قد يحس به وقد لا يحس بخروجه، فلا يكون متدفقا. فليس المراد هذا، فإن هذا إنما يوجب الوضوء فقط. المراد هنا خروج المني المعروف. فالمتفكر غالبا يخرج منه المذي، ولكن قد يصل ببعض الناس الحد إلى أنه يخرج منه المني، فهذا نادر، ولكن إذا حصل ذلك وجب الغسل. قال رحمه الله تعالى: وبالتقاء الختانين. الختان للرجل، موضع الختان في الرجل أسفل الحشفة، وعند المرأة والأنثى جلدة في أعلى فرجها مجاورة لمخرج البول تشبه عرف الديه، تقطع منها شيئا عند الختان. والمقصود أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال العلماء: هذا كناية عن الجماع، لأن الختان لا يلتقي بالختان أو لا يحقي الختان الختان إلا إذا دخل شيء من الذكر. فالتقاء الختانين إشارة إلى دخول الذكر ولو رأس الذكر، فلذلك بين العلماء أن الجماع يحصل بمجرد إدخال الحشفة، وجميع أحكام الجماع تتعلق بمجرد دخول الحشف، كالزنا إذا أدخل الرجل الحشفة وقع بذلك، وكذلك الرجل إذا جمع امرأته بدخول ذلك فقد وجب عليه المهر فصارت امرأة له، فتعلقت أحكام الجماع بذلك، وصار الرجل طيبا فصارت المرأة ذلك طيبا بهذا الأمر. قالوا بالتقاء الختانين، وكان في بداية الأمر لا يلزم الغسل بالتقاء الختانين إلا إذا أنزل، إذا نزل الماء ثم خذاله. قد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس الرجل نشعلها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم في رواية: ولم ينزل. وهذا ناسخ لما تقدم أن الغسل أو أن الغسل كان لا يكون إلا إذا نزل الماء. فإذا رأيت أحاديث في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجامع المرأة ثم لا ينزل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فيه الوضوء، فيتوضأ وضوءه للصلاة. هذا هذه الأحاديث منسوخة. كان في بداية الأمر إذا جامع امرأته ولم يحصل نزول المني عليه الوضوء فقط، ثم نسخ ذلك وصار الذي عليه أهل العلم بسقاء الختانة، أو أن الجماع ولو لم ينزل يوجب الغسل. وكان هناك خلاف في عهد الصحابة حيث لم يبلغهم الدليل، فلما بلغهم الدليل صاروا جميعا القول بأنه يجب الغسل. طيب قال رحمه الله تعالى وبانقطاع الحيض. والدليل على ذلك أو يسألونك يسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن أطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قولوا فإذا تطهرن أي اغتسلن من أهالينا المحيط. فما جاء بيان في الحديث حديث عائشة في الصحيحين في قصة المرأة المستحارة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن سألته إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أخبرك الحيضة فدع الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فأمر هذا الغسل وهذا مجمع عليه. أجمع العلماء على وجوب الغسل على المرأة الحائض عند انقطاع الحيض. قال وابن النفاس النفاس له أحكام الحيض بالإجماع من داخل العلم. فعند انقطاع دم النفاس يجب عليها الغسل أيضا. قال وابن الاحتلام مع وجود بلل حديث أنس في الصحيحين وجائرا عن أم سلمة عند إنسارة المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام قال على المرأة غسل احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل من احتلام إذا حصل رؤية الماء. فلا يجب الغسل من الاحتلام إلا إذا رأى المني على ثوبه وهذا مجمع عليه. وأجمع العلماء على أنه إذا احتلم ورأى في منامه أنه يباشر امرأة ثم أصبح ولم يرى شيئا من الماء على ثيابه فلا يجب عليه الغسل وهذا هو مجمع عليه. فالعبرة بوجود الماء على الثياب. وهكذا أجمع العلماء على أن الرجل إذا أصبح وقد رأى الماء على ثيابه فإنه يجب على الغسل ولو لم يذكر الاحتلام ولو لم يذكر أنه احتلم بالليل. فهذه الأحكام هي في حق الرجل والمرأة. الاحتلام يقع للنساء ويقع للرجال وإن كان وقوعه للرجال أكثر. قال وبالموت يشير الشوكاني رحمه الله إلى أن الميت يغسل وقد جاء بين ذلك في حديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سنها ثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك رأيت أن ذلك فمن مات أجب غسله على الأحياء. وكذلك حديث ابن عباس في الصحيحين ذلكم الرجل الذي توفي بعرفة قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء سدر كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مربيا. قال وابن الإسلام أي أن المشرك أو الكافر إذا أسلم وجب الغسل عليه الغسل. الدليل على ذلك حديث قيس بن عاصم قال أنه أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسد. الحديث أن النسائي إسناده صحيح. وهذا هذه المسألة وجد فيها خلاف بين العلماء وهو وجوب الغسل على من أسلم. الراجح هو الوجود في هذا الحديث المذكور حديث قيس بن عاصم فلأن الرجل في كفره تقع عليه موجبات للغسل كالجماع والجنابة والحيض والنفاس من المرأة وغيرها من الموجبات. وإذا اغتسل فلا يكفي في حال كفره لأنه ليس له نية مقبولة إنما الأعمال بالنيات. تعبد لله عز وجل يحتاج إلى نية فلا تصح من الكافر. فالصحيح هو الوجوب. هذه الأمور التي ذكرها الشوكاني رحمه الله لما يتعلق بالغسل، أضاف بعضهم غسل الجمعة، وغسل الجمعة فيه خلاف سيأتي الإشارة إليه في باب الجمعة حيث ذكره المؤلف رحمه الله. وقد أشار بعد صفحة إلى أنه يعني من المشروعات والسنن، وفيه خلاف كثير كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه، ومعنى ذلك أنه يجب عليه أن يسقط جميع البدن، يصل الماء إلى جميع البدن سواء كان بالدلك أو الإفاضة أو الانغماس كما ذكر. قال: أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق أوجبها كثير من أهل العلم، فهي شيء زائد على مجرد غسل الوجه، فإن الوجه وما ظهر وواجه به الإنسان غيرة، فإذا غسل الوجه وغسل جميع الجسد يكون قد اغتسل، والمضمضة والاستنشاق شيء زائد على ذلك. فلذلك ذهب بعض أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق في الغسل من المستحبات وليس من الواجبات، وهذا القول أقرب والله أعلم، لأن الله عز وجل أمر بالغسل، ومن أفاض الماء على جميع جسده فقد اغتسل. المضمضة والاستنشاق إن زائد على ذلك يحتاج إلى دليل خاص في ذلك. قال: والدلك لما يمكن دلكه. الدلك هو من المستحبات وليس من الواجبات، كأن المؤلف هنا يشير إلى أنه من الواجبات لقوله: والغسل الواجب هو كذا وكذا وكذا، إلى أن قال: والدلك لما يمكن دلكه. والدلك لما هو زيادة ما لا تحري فيكون من المستحبات وليس من الواجبات. إذا أفاض الماء على نفسه بدون دلك أجزاء حيث لم يبق شيء ينسبه الماء. قال: ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجب، أن يكون عندك نية لرفع الحدث. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى بالغسل رفع الحدث ونوى به الطهارة أجزاه ذلك، وإن لم يكن مستحضرا نية الموجب لها، فمثلا يكون على جنابة فنوى بالغسل الطهارة وليس مستحضرا في ذهنه ماذا الجماع وموجب الغسل، فكونه ينوي بالغسل الطهارة من الحدث الأكبر فهذا يجزئ من الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا اجتمع موجبان للغسل كأن تكون المرأة حائض وكانت جنبا قبل أن تحيض، إذا اجتمع موجبان يجزئه غسل واحد مع النية لرفع الحدث الحاصل بالموجبين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. قال: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيمم، في حديث عائشة في صحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حديث ميمونة في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل بدأ فغسل فرجه شماله ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أنه أخر القدمين، وجاء في بعضها أنه قدمها مع الوضوء. ثم بعد وضوءه يفرغ الماء على شعر رأسه ويبلل حتى يصل الماء إلى جلد الرأس ويصيب البشرة، ثم بعد ذلك يصيغ الماء على جميع جسده، يبدأ بالجانبين ثم بالصلاة. هذا هو أحسن كيفية الغسل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. على كلنا الواجب هو استيعاب جميع البدن بالماء. حصل ذلك استيعاب جميع البدن بالماء حصل بدون الوضوء أجزأه في الغسل الواجب، غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس وغير ذلك. وأما الأغسال المستحبة كالغسل للنظافة أو الغسل التبريد فهذا لا بد فيه من الوضوء، يجب عليه أن يتوضأ أو يجب عليه أن ينوي الوضوء ويباشر جميع أعضاء الوضوء غسل. وأما الغسل الواجب كغسل من الجنابة أو غسل الحيض والنفاس غسل الإسلام، هذه كلها لا يشترط فيها أن ينوي الوضوء، بل يشترط فيها أن ينوي الطهارة وإن لم يتوضأ. فإن كان الوضوء هو الأفضل، الأفضل له أن يتوضأ، ولكن لو حصل أنه لم يتوضأ فكان ناويا رفع الحدث الأكبر أجزاه ذلك في الطهارة ويرتفع الحدث الأكبر والأصغر معا، بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولحديث القرآن بن القيم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا كان جنبا إداوة من ماء، قال خذ هذا فأفرغه عليه. فهذا أمر ينبغي التنبه له، أو أن الغسل الواجب لا يشترط فيه الوضوء ولكن يستحب. وإذا اغتسل واستوعب الماء جميع جسده مع نية الطهارة جاءه عن الوضوء. وأما الأغسال المستحبة كغسل النظافة والتبريد فيجب فيها الوضوء، أو على الأقل يغسل أعضاء الوضوء ويستنشق ويتمضمض مع نية الوضوء، فهذا أمر ينبغي التنبه له. ومما ينبه عليه تلك الشعر، شعر الرأس، حتى يصل الماء إلى الجلد وعصور الشعر تتدلل، لا سيما المرأة لشدة أو لكثر شعرها تحتاج إلى دلك أكثر حتى يصل الماء إلى البشرة. فإذا كان الماء لا يصل إلى البشرة عند المرأة إلا بفك الضفائر فيجب عليها أن تفك الضفائر. وأما إذا كان يصل بالدلك فلا يجب عليها أن تحل الضفائر. أنا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت أسماء بنت شكل رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المرأة، فقالت أخذ إحداكن ماء وسدرتها فتتطهر وتحسن الطهور ثم تدلك شعرها دلكا شديدا حتى يبلغ الماء شؤن رأسها. فإذا بلغ الماء بالدلك فيلزم المرأة تفك ضفائرها، وإذا وصل لا يلزمها، كما جاء أيضا في حديث مسلمة قالت يا رسول الله إن امرأة أشد بطر رأسي أفأنقذه في غسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حفيات. وهذا مبين في حديث أسماء، في حديث عائشة في قصة أسماء، أنه إذا كان الماء قد بلغ يشؤن الرأس بالدلك، فأما إذا لم يبلغ وجب عليها أن تفك الضفائر حتى يبلغ الماء. ثم رحمه الله تعالى شرع في بيان الأخطار المستحبة، وبين بعضها ما يكون مختلفا فيه وبعضها يكون مجمعا على استحبابه فقط. قال رحمه الله: ويشرع لصلاة الجمعة. وهذا عدول من الشوكان رحمه الله عن إيجاب غسل الغسل لصلاة الجمعة، وجعله من المشروعات والمستحبات. قد جاء في المسألة حديثان صريحان في المسألة، أحدهما صريح في الوجوب والآخر صريح في الاستحباب. أما الحديث الصريح في الوجوب فهو حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وأما الحديث الذي فيه الصراحة في الاستحباب فهو حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة بن جندب، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فهذا الحديث ضعيف. فعلى هذا فالراجح هو وجوب الغسل للجمعة، لا سيما إذا كان فيه ريح يتأذى الناس منه، كما قيد بذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فهذا يتأكد فيه الوجوب في حقه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد من الناس ريحا أمرهم بالغسل يوم الجمعة. والمسألة وجد فيها خلاف الكثير بين العلماء رحمة الله تعالى عليه. قال: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين. أما العيدان فلم يثبت فيها حديث مرفوع، لم يثبت حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في غسل العيدين، ولكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل يوم العيد قبل أن يذهب إلى المصلى، فإسناده صحيح لابن عمر كما في موطأ مالك. وثبت عن علي بن أبي طالب عند البيهقي أن رجلا سار عن الغسل، قال: إن شئت فاغتسل كل يوم. قال: لا، إنما أريد الغسل الذي هو الغسل، أي الذي يتأكد. فقال له: يوم العيدين، يوم الجمعة ويوم عرفة. فذكر علي بن أبي طالب أن الغسل يوم العيدين مما يتأكد. فالغسل في العيدين يتأكد لمن كان يحتاج إليه بسبب وجود الريح منه أو الأوساخ، لأنه يوم يجتمع فيه المسلمون لا شبه الجمعة حتى لا يتأذى الناس بذلك، فيصير مستحبا ويكون واجبا في حق من وجد منه الأذى حتى لا يتأذى الناس منهم قياسا على الجمعة. وإلا فإذا كان نظيفا وليس فيه الريح فلا يجب في حقه، بل حتى لا يصل إلى حد الاستحباب إذا كان الرجل قد اغتسل مثلا في الليل أو اغتسل في اليوم الذي قبله، بحيث يكون طاهرا نظيفا ليس فيه أي شيء، فعند ذلك لا يجب عليه الغسل. الغسل العيدين إنما هو من باب التنظف الأكثر بسبب اجتماع المسلمين. قال: ولمن غسل ميتا. حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل وحمل فليتوضأ، حديث اختلف فيه، الراجح أنه موقوف على أبي هريرة، الصحيح أنه لا يجب الغسل من غسل الميت، لا يجب الغسل من غسل الميت. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث في عهد أبي عليه الصلاة والسلام من غسل الميتة، كما في حديث معطية وكما في حديث ابن عباس الذي مات بعرفة، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسلوا بعد أن يغسلوا ذلك من الميت، فالحديث موقوف على أبي هريرة. فلا يجب الغسل على من غسل الميت، ولا يجب الوضوء على من حمله على كتفه. قال وللإحرام، معنى عند محرير الحج أو العمرة، وهذا الغسل من المستحبات، وقد نقل الإجماع على ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل. فثبت عن ابن عمر عند البزار أنه قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. قال ولدخول مكة، الحقيقة في هذه الأيام يصل الإنسان من الميقات إلى يصل يصل وهو قد اغتسل في الميقات، ولكن لو أنه تأخر عن دخول مكة ووصل بعد فترة فيستحب له أن يغتسل مرة أخرى عند دخول مكة. حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة ذات بذي طواء حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة، لكن مع تقارب ذلك في هذه الأيام بسبب المواصلات الحديثة ربما يغتسل ثم يصل مكة بعد ساعة أو ساعتين من غسله، فلا يلزمه إعادة الغسل، فيكفيه الغسل الأول عن الإحرام وعن دخول مكة. الله المستعان. وبهذا القدر نكتفي وجزاكم الله خيرا. أسابكم الله شيخنا. سيراكم حفظكم الله عافاك. آمين شيخنا. إن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك شيخنا. آمين. الله يتقبل منا ومنكم. آمين شيخنا. هل عندنا وقت لسلسلة شيخنا؟ نعم تفضل. السؤال يقول هنا، هل يجوز إيصال صلاتي المغرب والعشاء معا عند نزول البرد، علما بأن الناس يستطيعون حضور صلاة المغرب في وقتها وصلاة العشاء في وقتها، وما الحكم إذا نزل البرد ومثلا انقطع، فهل نحكم بنفس الحكم أم ماذا يا شيخنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصلاة أوقاتها، النبي صلى الله عليه وسلم نزلت أمطار في عهده، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة في أوقاتها، ولكن قد جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء غير خوف ولا مطر. إلى ابن عباس ما أراد بذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته. فاستنبط العلماء أنه في حالة وجود المشقة فبأس الجمع، سواء كانت المشقة بسبب وجود مرض أو بسبب وجود بعض الأمور التي تهيق على الناس أو بسبب وجود ماذا أمور محرجة للشخص، فعند ذلك يأخذ هذه الرخصة في بعض الأوقات، وأما اتخاذها دائما فهذا ليس عليه دليل، والصلاة صلى في أوقاتها. الله المستعان. أثابكم الله شيخنا.